حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. هنا مش نهاية دي بداية، هنا كل ساعة في حكاية، كان الشبح ده جوايا. هنا مش آخر ده أولنا، لف الزمن وحولنا، بس احنا برضه سندلنا. هنا كل حاجة بتتم، هنا أي جرح بيلم، هنا عادي نشرب السم، هنا ده حقيقة مش حلم. هنا أي ليلة تتفض، هنا أي حد يتخض، على أي فريسة ننقض. هنا لينا قاعدة مع بعض، خاف مني أنا جاي مني، شبح من صغر سني، ملبس ومعايا جني، معايا جني، معايا جني. خاف مني أنا جاي مني، زومبي وفي سناني سمي، مجنون واتجن جني، اتجن جني، اتجن جني. مش ليكو اظهر ما بينكو واخفيكو، ابعد وروحي حواليكو. انا بيت الرعب كان بيتي، وشطنكو يبقى تربيتي، لو مت يجي عفريتي. هنا وهناك انا العو، كل حتى واكل الجو، مش هتاكل لو هتحلو، انتوا كلكو فين هقاقو. علشان ما تبكيش، هنا احسن لك ما تفتيش، هنا صعب عليك تكون عيش، هنا مش هترسى على ما فيش. خاف مني انا جاي مني، شبح من صغر سني، ملبس ومعايا جني، معايا جني، معايا جني. خاف مني انا جاي مني، زومبي وفي سناني سمي، مجنون واتجن جني، اتجن جني، اتجن جني، اتجن جني.